الله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل دائما على ارحمنا برحمتك يا ارحم. كان الكلام في حكم إفضاء المرء قبل 9 سنين وكذلك من بعد، وتعرضنا لطائفة من كلمات الأصحاب، منها ما قاله الشيخ في كتاب المخصوص، قال في كتاب النكاح الجزء الرابع صفحة 38: إذا وطأ زوجته فأفضاها، والإفضاء أن يجعل مدخل الذكر ومخرج البول واحدا، فمتى فعلها راف عليه الدية عندنا. حسب هذه الرواية، هذه العبارة ليس فيها تغييد بما دون التيس وما بعد التيس. حسب هذه العبارة لهذا المثل، سواء كان البول مسترسلا أو مستمسكا، مسترسلا أو مستمسكا. وهكذا إن أكره امرأة أو وطأها بشبهة فأفضاها وجب المهر والدية. وعندنا خاصة، إشارة إلى مخالفة العامة، أنه يلزم النفقة عليها ما دامت حية إذا كان وفاءها قبل 9 سنين. فإن وفاءها بعد 9 سنين فأفضاها لم يكن عليه شيء. أما لم يكن عليه شيء يعني على الإنفاق، أو لم يكن عليه شيء يعني الدية التي تعرضت لها. العبارة غير واضحة النصاب، بحسب السياق خصوص مسألة الإنفاق، قال لم يكن عليه شيء، ثم قال وفيه خلاف. إيه إنفاق ظاهر إنفاق، وفيه خلاف. يبدو في أصل مسألة الإنفاق أيضا خلاف بين العلماء في ذاك الوقت. ثم قال فإذا تقرر هذا فأفضاها، ثم أراد جماعها ثانيا نظرت، فإن كان الموضع قد اندمل فصار بحيث لا يستضر بالجماع كان عليها التمكين منه، وإن لم يكن اندمل ويخاف عليها أن يتفق من دمل. بله اشتباه النفعي ينفتغ من دمال او ان يفتغ من دمال، واضح خطا النفعي، او يلحقها مشقة من جمائه منع منه حتى يتكامل البرء. هذا ما افاده في كتاب المقصود. ظاهر صدر عبارته ان الدية ثابتة مطلقة، اما الانفاق جعله قبل 9 سنين لا بعد 9 سنين. وفي كتاب المقصود أيضا في بحث الديات قال الإفضاء أن يجعل مدخل الذكر وهو مخرج المني والحيض والولد ومخرج البول واحدا، فإن مدخل الذكر ومخرج الولد واحد وهو أسفل الفرج، ومخرج البول من ثقبة كالإحليل في أعلى الفرج، وبين المسلكين حاجز دقيق، والإفضاء إزالة ذلك الحاجز. وقال كثير من أهل العلم، إنما أقرأ هذه العبارة حتى يبدو أن الخلاف في معنى الإفضاء من القديم ليس جديدا، الإفضاء أن يجعل مخرج القائط ومخرج الذكر واحدا. ثم قال وهذا غلط لأن ما بينهما حاجز غليظ قوي. ثم الفقهاء فروا على الإفضاء إذا كان البول مستمسكا وغير مستمسكا، وإنما يصح هذا التفريع على ما قلناه من رفع الحاجز الذي بين مخرج البول ومدخل الذكر، وعلى ما قالوا فلا صنع لمخرج البول هاهنا. هذا كان بالنسبة للموضوع، ونذكره إن شاء الله بصفة أخرى في التحرير. فإذا تقرت سورة الإفضاء، فإذا أفضى الرجل امرأة لم يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون زوجته أو أجنبية مكرهة أو موتوعة بشبه. فإن كانت زوجته استقر المسمى بالتقاء الختانين إن كان لها مهر مسمى، صحيح هذا لا إشكال. وإن كانت مفرضة استقر لها مهر مثل هذا، صحيح. وإذا أفضاها بعد هذا فعليه الدية بالإفضاء. صدر العبارة لا يفرق ما بين أن تكون صغيرة أو كبيرة، يعني يجعل الدية لعنوان الإفضاء بلا فرق بين قبل 9 سنين وبعد 9 سنين. لكن بعد ذلك يرجع ثم ينظر، فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة بعد الدية، نذكره إن شاء الله بعد التحليل. وقال بعضهم، مراد بهذا البعض هو أبو حنيفة: الإفضاء غير مضمون على زوجها، وإنما يستغر بالوعد المهر فقط. وعندنا سابقا نقل أنه فيه الدية مطلقا، ثم يرجع يقول: وعندنا أنه إن وطأها قبل 9 سنين كان مضمونا بالدية، ويلزمه مع ذلك النفقة عليها حتى تموت. وإن كان الإفضاء بعد 9 سنين لم يكن مضمونا، وظاهر العبارة لا بالدية ولا بالنفقة. ثم قال: ولا فصل في ذلك بين أن تكون المرأة بكرا أو ثيبا. هذا تفريع. نحن قلنا أن كتاب المقصود كتاب من الفقه التفريعي، لا فرق بين البكر والثيب في النصوص ما موجود. كل ما لا يذكر في النصوص وفرعه هو بنفسه يكون من إبداعاته رحمه الله. فإن كان ثيبا فالمهر والدية والحول ما فصلنا، وكذلك إن كانت بكرا ويسقط إزالة البكارة، يعني بلحاظ البكارة لا يؤخذ شيء لأن إزالتها مستحق. هذا كله بالنسبة إلى الزوج مستحق باعتبار زوجته، كان له الدخول يعني. وإن كانت مكرهة فعليه الحد، لا إشكال فيه، بل الحد ثابت حتى بلا إكراه، لأنه زان، ولا حد عليها لأنها مكرهة، ولها المهر وعليه الدية بالإفضاء. هذا محل الشاهد. يبدو أنهم آمنوا بدية الإفضاء مطلقا، لإنما التزموا في خصوص الزوجة بعدم الدية بعد البلوغ لوجود الناس. يعني هذا الاستظهار استظهار بحسب الجمع بين الأدلة، فجمعوا بين الأدلة أن الإفضاء بما هو إفضاء فيه الدية. ونحن قلنا أنه لو كنا نحن مقتضى القاعدة في كل الموارد هكذا، الإفضاء بما هو إفضاء فيه الدية، سواء كانت الزوجة كبيرة أم صغيرة، هذا ما يقتضيه القواعد. فيبدو أن الشيخ رحمه الله في تفريعه، لأن المكره والموتوء بالشبه هم تفريع ليس في الرواية موجودة، الموتوء بالشبه والمكره الزنا على الزاني نستجيب الله. فالشيخ رحمه الله حاول في اجتهاده يفتح أبواب جديدة من الفقه التفريعي. تعرض بالدية، هل الدية في الزنا يفصل فيها ما بين قبل البلوغ وبعد البلوغ؟ سؤال. في الزوج يفصل ما بين قبل البلوغ وبعد البلوغ. قبل البلوغ فيه الدية، بعد البلوغ لا دية فيه. فهل في الأجنبي هم كذلك يفصل؟ أراد قدس الله نفسه أنه بالنسبة للأجنبي لا يفصل مطلقا الإفضاء فيه الدية، سواء كانت قبل البلوغ أو بعد البلوغ. ولهل بلي ولهل مهر وعليه الدية بالإفضاء. ثم ينظر، فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة. بعد فعليه الحد، عليه الحد تكرار. و اما المهر فلا يجب، بلی لوجوب الحد. بله الان لا نفهم، لا اصلا هو قبل صدف قال ولا هل مهر، لا افهم. و اما الافراء فينظر فإن كان البول مستمسكا ففيه ثلث الدية، وإن كان مسترسلا فعليه الدية ولا حكم. يعني هذه الأسطر الثلاث والأربع في غاية التهافت ومفهوم غير واضح صافا. وأما الإفضاء فينظر فإن كان البول مستمسكا ففيه ثلث الدية، هذا مناسب مع آراء السنة، وإن كان مسترسلا فعليه الدية ولا حكم. سابقا هو قال في انتقام استرسال البول دقيقا في البول، يعني به اختيارها و به لا اختيارها. و هو مذهبنا لأول غير انه لا يجب به المهر لانه زنا. على این های استر اما سقطون في العباره و اما خلطون من الشيء. لا مهر لبغير من جهتنا، لا على این احتمل في العبارة مثلا إن كانت مكرهة وإن كانت أتن بشبهة أو باختياره مثلا، فشيء محذوف من العبارة، العبارة غير مستقيمة. المشكلة أن بقية العبارة لا تستقيم. يعني فشيء من العبارة محذوف، إن كانت برضاها مثلا في قبال الإكراه. فإذا ثبت هذا نظرت، فإن كانت ثيبا إذا ثبت هذا لا. أصولا أنا عمدن أقرأ كل العبارة ما أفاده في الإفضاء في كتاب الديار، هو حاولت أن أفهم منها معنى محصل لم يتبين. هو أصولا الشيخ في كتاب المسعود أنا ملاحظ عند تكرار وعند تهافت في الفتاوى، لكن بهذه الدرجة خلال صفحتين قليل في كتابي. فإذا ثبت هذا نظرت، لا دي مراده بثبت هذا أي شيء، فإن كانت ثيبا فلا كلام، وإن كانت بكرا وجب المهر والدية. وقال قوم لا يجب عرش البكارة فإنه يدخل في دية الإفضاء، ومنهم من قال يجب عرش البكارة وهو مذهبنا لأنه لا ذيل على دخولي في عرش الإفضاء. هذا الذيل واضح في أن المراد به الزنا. فإذا ثبت وجوب الدية بالإفضاء نظرت، فإن وجبت عن عمد فهي مغلبة حالة في مالي. هذا مطلب جديد في النصوص، أيضا لا يوجد هذا المطلب. وخلاصته أن الدية دية الإفضاء من مال الزوج أو في العاقلة. فأراد أن يقول إن كانت عن عمد من مالي، وإنما يكون عمدا محضا إذا كانت صغيرة وبدنه كبير. بل يعني زوجته، يعني زوجته. ويعلم أن مثلها لا يصيب ذلك، يعني مراده بالتعمد هذا المعنى، معنى غريب. فمتى فعل ذلك فقد أفضاها عمدا محضا، فالدية مغلظة حالة في ماله. وإن وجبت عن عمد الخطأ فالدية مغلظة مؤجلة، ذاك حال هذا مؤجل عندنا في ماله، وعندهم على العاقلة. وعمد الخطأ أن تكون كبيرة، قد تفضى مثلها وقد لا تفضى. لا هذا لابد أن ينظر في الأجنبية ولا في الزوج، وفي الكبير لا يؤمن بالدية. هذا لابد أن نتصوره في الأجنبية في طريق العمد العمد. بلي، لأنه قال وإن عمد الخطأ أن تكون كبيرة. هو عارف أنه يحصل في إفضاء مثلا في أفضل. بلي ما يخالف، بس في الكبيرة في الزوج لم يلتزم بالإفضاء، لم يلتزم بالدية. قد تفضى مثلها وقد لا تفضى. فإذا وجد الإفضاء علمنا أنه عامد في فعله مخطئ في قصده، فلهذا كان عمد الخطأ.